الحصة اللي فاتت اتكلمنا عن انواع الالتر، قلنا ان في عندي كورنيال الترز ساعتها انفكشن بنسميها ايه؟ انفكتيف كورنيال الترز. وفي كورنيال الترز مش سببها انفكشن بنسميها نون انفكتيف كورنيال الترز. درسنا الحصه اللي فاتت بدانا ندخل في الانفكتيف كورنيال الترز، خدنا مثال للبكتيريا مين؟ خدنا من النيوموكوكاي بيعمل لي الترز اسمها هايبوريم الترز. بعدين دخلنا في الفيروس، خدنا مثال واحد للفيروس، خدنا الهيرب سيمبلكس فيروس بيعمل لي ألسر اسمها دندريتك ألسر. معدنا دلوقتي مع التريتمنت اوف دندريتك ألسر. بص هنا كده وقول لي السبب ايه؟ سبب فيروس. يبقى اكيد الاول كده قبل ما نشوف السبب، طالما ألسر ها؟ طالما ألسر يبقى ندي ايه في العلاج؟ اليوجوال تريتمنت. اليوجوال تريتمنت كله صح. معانا حاجة واحدة، معانا كمادات المية السخنة. لان لو حضرتك عملت كمادات المياه السخنه السخونيه دي هتاكتف الفيروس. يبقى بليز اليوجوال تريتمنت كله صح اكسبت ايه؟ اكسبت ايه ممنوع ايه؟ الهوت فومنتيشن. الهوت فومنتيشن هتعمل ايه؟ هتعمل لي مالتيبليكيشن اوف ذا فيروس. خلاص؟ طيب طالما الالسر دي سببها فيروس يبقى اكيد السبيسيفيك تريتمنت اهم حاجه فيه ندي ايه؟ طبعا انتي فيرال دراجز. على فكره الانتي فيرال دراجز ممكن تيجي تقول لوحدها يقول لك ديسكاس انتي فيرال دراج، سؤال فارما يعني سؤال فارما في الرمض. خلاص؟ يعني ممكن تيجي في وسط العلاج هتكتبها او ممكن تيجي سؤال اكتبه كده جنبها سؤال لوحدها. الانتي فيرال دراج، عايز افكركم بحاجه، يلا الناس يا جماعه اللي جايه متاخر. دلوقتي انا عايز اخلي حصه الحد والاربع الساعه 8 الا ربع وابتدي 8 بالظبط. قولوا لي ليه؟ فين الراوند؟ حد. والاربع حصه 8 الا ربع الاثنين عادي، الاثنين عادي تمام. الاثنين بكره 8 عادي، يعني 8 وربع على حسب الطريق. الحد والاربع 8 الا ربع. والله هبتدي 8 ان شاء الله باذن الله، هبتدي 8 شهر. طب الحصه 8 الا ربع بعد كده عشان في راوند بيبتدي 9 ونص. لما كان بيخش الخليه كان بيعمل ايه الفيروس؟ كان بيخلي النيوكليس تكون ايه؟ تكون الدي ان ايه بتاع نفسها ولا الدي ان ايه اوف ذا فيروس؟ الدي ان ايه اوف ذا فيروس. انا عايز اوقف الموضوع ده. فكره الانتي فيرال دراج انها بتنهبت الدي ان ايه سنس، فما يحصلش ايه في الفيروس؟ مالتيبليكيشن. ولكن في مشكله فظيعه في الانتي فيرال دراج عامه، انها بتخش جوه الخلايا الانفكتد توقف الدي ان ايه سنس. الحمد لله. لكن المصيبة انها بتخش جوه الخلايا الايه كمان؟ النورمال، توقف الدي ان ايه سنسز وما يحصل حاجة اسمها توكسيستي. يعني ممكن بعد ناخد انتي فيرال دراج، حبوب انتي فيرال دراج، الاقي خلايا الكلية وقفت، الاقي خلايا الليفر وقفت، يجي لي ليفر توكسيستي او نفرو توكسيستي. يبقى كل مشكلة الانتي فيرال دراج انها زي ما بتأثر على الخلايا الانفكتد بتأثر على الخلايا النورمال، وده بنسميه ايه؟ الموضوع ده بنسميه ايه؟ توكسيستي. طيب بيجي يسألك في الشرح يقول لي يا ابني كلمني كده قول لي اسماء الانتي فيرال دراج. عندك الاي دي يو، زيدارابين، ترايفلوروسايامدين، اسايكلوفين. لو سبتك كده انت هتفتكر واحد بالعافيه. التذكره بتاعتنا اديني فيتراك، اديني تبقى ايه؟ اي دي يو سهله، فيتراك في سي ار، فاضل ايه؟ فيترا الايه والسي صح؟ تبقى ايه ايه دي على بعضها كده؟ اقرا دي فيتراك، اديني فيتراك ماشي. الفي دي درابين، التي ار ترايب فلورو فاميلي الارك اتاكل وبير حلوة ما يقول لي لا ماشي اوكي زي ما انت عايز زي ايام جيت فتاني انا عامل ايه هي حلوة وجات قبل كده من الاتعاف اللي عندي طبعا انت عايز لك ايه اجابة السؤال الثاني اديني في تراب خلاص خلص اللي جاب عني ده تخلصه سيبك السؤال ده خش في اللي بعديه جه قبل كده في طنطا قال انتي فايرال دراج قال لك اديني في تراك خش خلاص السؤال ده خلص شوف لنا سؤال تاني احفظها كده لو سمحت خلاص اديني اي دي يو في بدرابين دي ار ترايفلوروسايمينين اق الاسايكلوفير احسن واحد واهم واحد واقوى واحد واقلهم في التوكسيسيتي هو مين اللي هنتكلم عليه دلوقتي الاسايكلوفير وعلى فكره الوحيد منه اللي موجود منه مره ومش عارف ايه وموجود منه تابلت فور تقدر تاخده سيستميك تعال نتكلم على الاسايكلوفير بما ان هو احسن واحد الاسايكلوفير احسن واحد ليه بقول لك ان الاسايكلوفير ده يا جماعه عشان يشتغل لازم يتحول لاكتف فور اسمها اسايكلوفير تراي فوسفيت يبقى الاسايكلوفير عشان يشتغل لازم يتحول للاكتف فورم عشان يتحول للاكتف فورم ده لازم يقابل انزيم اسمه هيرجس سيمبلكس فيروس سيامدين كاينيز واضح جدا ان الانزيم ده مين اللي بيفرزه الفيروس عشان كده الاسايكلوفير ده لطيف قوي عنده خليه نورمال اسايكلوفير وعنده خليه انفكتد يخش جوه الخليه النورمال راجل طيب قوي ما يشتغلش عشان ما يعملش ايه توكسيستي يخش جوه الخليه الانفكتد يشتغل لان هيلاقي جوه اللي هو عايزه الهيرب سيمبلكس فيروس ايه سيامدين ايه كاينيز يبقى يقول لك الاسايكلوفير only becomes active in the presence of what herpes simplex virus thymidine kinase and this kinase is present only in the infected cell so our drug will not affect the normal cell علشان كده مكتوبة ايه علشان كده non ايه non toxic خلاص ماشي يا جماعة طيب ما هي مشاكل الانتي فيرال دراج بصفة عامة لو خدنا الانتي فيرال دراج بصفة عامة سيستميك حد فاكر لسه حالا اهو تعمل ايه تعمل توكسيستي طب لو حطيناها لوكال لو حطيناها لوكال تعمل ايه تعمل حاجة لطيفة يقولك ساعات العيان يبقى عنده اثر الاثر دي مش راضية تخف كويس مش راضية تخف من كتر الانتي فيرال دراج الانتي فيرال دراج دي بتمنع الهيلينج اوف ذا ايه اوف ذا ايبيثيليا ساعات اروح موقف العلاج الاقيه خف الحمد لله يعني ساعات عيان عنده ريزيستنت التر ريزيستنت التر ريزيستنت انا مش عارف ايه اللي يقولني مش راضي كده من امتى العلاج صح اول ما اوقف العلاج يبتدي ايه يخف يبقى ايه مشكله الانتي فايرال دراج ديلي الووند هيلينج ديلي ذا ووند هيلينج ده من ضمن فظاعتها كويس ان ساعات احط انتي فايرال دراج يبتدي يحصل هنا ايه سوبرفيشال التر سوبرفيشال كورنيال ايروجن والسوبرفيشال كورنيال ايروجن دي سيب لي مكان هنا ايه ممكن سوبرفيشال كورنيال ايه وبس ده لسه ما خدناهوش سيب ده دلوقتي لسه ما خدناهوش يبقى ايه مشكله الانتي فايرال دراج بتقلل الايه بتقلل الهيلينج اوف ذا ايبيثيليا ده كمان ممكن تعمل لي سوبرفيشال كورنيال ايروجن اند سوبرفيشال كورنيال اوباسيتي واحد ما بيحبش الانتي فايرال دراج والدكتور ما بيحبش يكتبها عيان عنده حساسيه من الانتي فايرال دراج ما عندكش حل تاني انتي فايرال دراج مش حاجه حلوه يعني ما عندكش حل تاني عندي هو الفيروس من الحصه اللي فاتت كان بيعيش فين ها فاكرين ان انتوا كان بيعيش فين عايز اسال بيعيش هنا في الابيثيليوم موطنه الابيثيليوم حد فاكر كنا الحكايه دي بنقول عليها ايه ابيثيليوتروبيك فيروس طب ما تكحت الابيثيليوم ده بالفيروس اي أيوة والله لو كحتنا الابيثيليوم بالفيروس العيان خف الكحت ده اسمه ديبرايدمنت وات از ديبرايدمنت سكرابينج اوف ذا ابيثيليوم ويتش كونتينز ذا ايه ذا فيروس الحقيقه ان ديبرايدمنت دي لازم تتطبق كده لكن النطق الصحيح ديبريديمو بس ما احبكش تقولها كده في الشهر تبقى مش لطيفه منك خش يا دوم ديبريديمو ولد تعالى يلا ديبريديمو يا في ايه يا ايلانت كويس انت تنطقها ايه ديبرايدمنت زي الرجال عادي مش حاجه خلاص وات از ديبرايدمنت من ديبريديمو ها ديبرايدمنت كرابينج اوف ذا ايبيثيليوم ويتش كونتين ذا فايروس ممكن اجي على الحته اللي فيها اصلا فاكرين واعمل هنا ايه بقى اقطع تريتمنت عندي اكوي انت فاكرين الحاجه دي يبقى يعني ممكن نعمل ايه برضو كعلاج كوترايزيشن السؤال هتك انا عندي كح وعندي كي مش كده هتكحت ايه وتكوي ايه المشكله ان انا عندي تو تايبس اوف ليجن العيان اللي بتاع الحصه بتاعتنا ده بتاع الدندريتك الالسر كان عنده مشكلتين، ممكن الاقي عنده دي ايه دي الالسر، وممكن الاقي عندي دول لسه ما فرقعوش، دول الايه دول الايه الفيرتيكال. بيقول لك الالسر البيز اوف ذا الالسر ممكن نسبقه بصبغه، كلنا عارفين الصبغه دي صبغه الايه الفلوريدين ستين، دي الصبغه رقم واحد. فالفلوريدين ستين هتسبغ لي الالسر، ولما اشوف الالسر اعرف اعمل فيها ايه او ايه براحتي، يا سيك حد يا ايه يا سيكو. طب ازاي نتعرف على الفيسيكل؟ هل الفيسيكل هتتسبب بصبغه الفلوريدين؟ لا، بتتسبب بصبغه ثانيه. عايز قلم احمر يا ريان؟ فين القلم الاحمر؟ بتتسبب الفيسيكل بصبغه ثانيه اسمها صبغه الروز البنغالي، روز بنغالي. حط صبغة تانية تبتدي الفيسكلز تبان احمر. الفيسكلز على فكرة والإدج اوف ذا ألسر، مش الألسر، الإدج بتاعها بس، دول بيتسبقوا بالصبغة رقم اتنين اللي اسمها صبغة الايه؟ الروز البنغالي. علشان كده قبل ما تكحك وقبل ما تكوي لازم نستخدم كام ستين؟ اثنين. الحكاية دي اسمها دبل ستين. يبقى الفلوريسين ستين هتسبغ ايه؟ هتسبغ البيز اوف ذا ألسر جرين، والروز بنغال ستين هتسبغ الفيسيكل اند ذا ايدج اوف ذا ألسر ايه؟ ريد. كويس؟ هيطلع عندك حتت حمراء وحتت جرين، براحتك بقى يا تعمل ايه يا ايه؟ يا تكحتهم يا تكويهم. يبقى قبل ما نعمل ديبرايزمنت او كوترايزيشن وي هاف تو يوز وات؟ ها؟ وي هاف تو يوز ايه قبلهم؟ دبل ستين. افرض العين عملنا له كل ده ولسه الألسر دي مش راضيه تخف، شيل وركب. يعني ايه شيل وركب؟ شيل القرنيه اللي مش عاجباك دي بقى وحط قرنيه جديده. يبقى في التريتمنت اوف ريزيستنت كيسز ممكن نعمل ايه؟ كيراتو بلاستي. حد فاكر الكيراتو بلاستي هنا نوعها ايه؟ الكيراتو بلاستي اللي عملتها دي عشان اعالج، صح؟ عشان اعالج يبقى اسمها ايه؟ ثيرابيوتيك كيراتو بلاستي. طب امتى احط كورتيزون؟ طبعا دي اكثر روتين في المنهج، ممنوع الايه؟ الكورتيزون. في عندنا تجميعه موجوده في الزيادات، ايه الالسرات اللي ينفع نستخدم معاها ايه؟ كورتيزون. هتلاقي من ضمن الالسرات اللي ينفع نستخدم معاها كورتيزون رقم واحد مثلا يعني الدندريتك ألسر، على شرط يبقى معاها اي حاجه من ثلاثه. فاكرين الفيروس ساعات بيخش جوه هنا ويعمل انجين انتي بودي رياكشن اسمها ايه؟ ليتيفور ميكروفايت. ساعات الفيروس يوصل للايرس ويعمل اي رايت. ساعات الفيروس يوصل للانجل هنا اهو للايه؟ للترابيكولار مشورك ويعمل ترابيكولايت. اي ايتس ممكن ادي كورتيزون، خطر جدا طبعا. طب هناخد بالنا بقى احنا بندي كورتيزون من حاجتين، نكتبهم كده ايه البريكوشنز وانا هدي هنا كورتيزون. هدي كورتيزون رقم واحد افتر هيلينج اوف ذا ايبيثيليا. العيان مش هديله كورتيزون من اول مره، اقول له خد العلاج لما الايبيثيليا ينحف ابديك الايه؟ كورتيزون. يبقى هنستعمل هنا كورتيزون بس مع التو بريكوشن. رقم واحد نستخدم الكورتيزون امتى؟ افتر هيلينج اوف ذا ايبيثيليا، بعد ما الايبيثيليا يلحم يعمل حك نبقى نديك كورتيزون. رقم اثنين استخدم الكورتيزون اندر ا كفر اوف انتي فايرال دراج، صح كده؟ كلام منطقي ولا لا؟ رقم اثنين هستخدم كورتيزون اندر ا كفر اوف انتي فايرال دراج. ايه السؤال؟ صفحه 114 يا ضايع. ماشي؟ اي سؤال يا جماعه في التريتمنت؟ اي سؤال؟ الانتي فايرال دراج مهمه جدا، اديني بتراك. ماشي؟ نعم. يعني ما اديش الكورتيزون ووقف الانتي فايرال دراج؟ يعني وانا مدي كورتيزون لازم في نفس الوقت بدي ايه كحمايه معايا؟ عندي علشان الفيروس ما يحصلوش اكتيفيشن. فاهماني؟ كده خلصنا اول نوع من اللي هو الهربس ايه؟ الهربس سيمبلكس. ناخد اللي وراه الهربس الهربس زوستر بالعربي اللي هو المرض الجداري، بيجي من الاطفال كده او في الناس الكبار، اسف بيجي من الناس الكبار. بص تلاقي واحد كبير ده بدا يطلع له بقليل هنا او بعد دور الجرد يجي لك شويه فيسكلز. عارفين انتوا الكلام ده جداري يا جماعه؟ الجداري او بنسميه الهربس زوستر فيروس. هذا الهربس زوستر فيروس له ثلاث اسامي ما تتلخبطش بقى. اسمه هربس زوستر فيروس او تشيكن بوكس فيروس او فاريسيلا فيروس. مال الفيروس ده؟ فاكرين الفيروس الثاني بتاع النهارده اللي لسه واخدينه دلوقتي الهربس سيمبلكس كان بيضرب مين؟ الايبيثيليا. لا ده بقى بيضرب النيرفس، نيورو تروبيك فيروس. مهم قوي الكلمه دي برضه. دي كده خلص الدرس. الدرس ده خلص. نيورو تروبيك هيضرب الايه؟ هيضرب النيرفس. ماس بيضرب اي نيرف على فكره. يعني ماس مش لازم يضرب النيرفس اوف ذا اي. مثلا ممكن يضرب الانتركوستال نيرف اللي ماشي هنا كويس. ده العيان اول ما الفيروس يخش جوه جسم يسخن وبعدين الحته دي تحمر وتوجعه، الله ده يكون عندي قلب ولا في ايه، ايه اللي حصل؟ بعدها كده بتقعد 4 ايام تبتدي تظهر الايه الفيسيكل، والفيسيكل ستراكشر بتسيب مكانها ألسر او سكين ليجنز. هذه السكين ليجنز هتلحم بسكار ديبريست دي بس. يبقى الجوديري عباره عن ايه؟ نيوروتروبيك فيروس ترافل الونج ذا نيرف ويعمل ايه في الاريا اوف ديستريبيوشن اوف ذا نيرف بين وايه وردنس، وبعد 3 4 ايام تطلع فيسكل، والفيسكل ترابشر وتسيب مكانها ديبريست ديبريست سكار. القصه دي هي الجوديري. يبقى اهم كلمه عندي ان هو نيوروتروبيك فيروس. لما نيجي نشوف الانسيدنس هي بيجي من الناس الاولد ايج ليه؟ عشان مناعتهم قليله. ونلاقي حاجه غريبه، بص الصوره دي كده، ادي الفيسكل زي طبعا واحد كبير في السن باين ان هو كبير في السن. اهم حاجه ان الفيسكل جت لحد فين ووقفت الميد لانج. دايما هذه الفيسكل تو ريسبكت الميد لاين. مثلا انا ضربت النيرف اللي هنا، النيرف الثاني جاي من هنا بيتقابله فين؟ في الميد لاين. فدايما الفيسكل تطلع على وان سايد. دايما الفيسكل دي ريسبكت الايه يا جماعه؟ مهم قوي، ريسبكت الميد لاين. حد يقول لي بقى العيان هيشتكي من ايه؟ نعم انا ضربت الانتركوستال نيرف اللي جاي من هنا، ده بيكمل كده بيقف في الميد لاين، وده بيجي وبيقف والاثنين في الميد لاين. يبقى لو هضرب ده هقف هنا، ولو حتى ضربت ده برضه هقف ايه؟ هقف في النص. هل مش ممكن يجي في النص؟ ساعات. هقول لكم مثال دلوقتي. نعم. المهم ان هو بيضرب النيرف. اتفضل. صح. ممكن. نظريا ممكن. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ قول لي الكلينيكال بيك، قول لي العيان هيشتكي من ايه يلا؟ الاول عيان هيسخن، وبعدين ايه يا جماعه؟ ها؟ بين. حتى البين ده مش بسميه بين عادي كده، له اسمه نيورالجيا. ليه؟ لان ساعات العيان يخف والالسرز تروح والسكارز العيان خف خلاص والبين يفضل موجود. العيان بتاع الجودير بيصعب عليه، يفضل ساعتين ثلاثه كده عنده بين في نفس المكان مع ان العيان ايه؟ خف. البين اللي بيفضل ده بنسميه نيورالجيك بين. يبقى العيان بيجي له بين وردت في الاريا اوف ديستريبيوشن اوف ذا نيرف، وبعد 4 ايام تطلع فيسكل، اند ذيس فيسكل ريسبكت وات الميد لاين. تبتدي الفيسكل ترامشر وتسيب مكانها السر، والالسر تلحم بديبريست سكار. ده اللي انا قلته. طب الساين هنفحص العيان نلاقي ايه؟ محدش تهور. طبعا الساينز على حسب الايه؟ على حسب النيرف اللي يعني لو النيرف اللي اتضرب هنا تطلع الفيسكل هنا، لو الفرونت نيرف تطلع الفيسكل هنا. يبقى الساينز اكوردنج تو ذا ايه؟ تو ذا افكتد نيرف. عايزين ناخد امثله بس، امثله. لو الفرونتال نيرف انضرب، الفرونتال نيرف ده يا جماعه ماشي هنا، ابتدي يحصل فيسيكلز فين؟ في الاريا اوف ذا فور هيد اند ذا اريا اوف ذا ابر ليب. خلاص الفرونتال نيرف. ما تستعجلش بقى لو النيزو سيلري نيرف انضرب، خد بالك ده بيصبلاي كذا حته. النيزو سيلري بيصبلاي الكورنيا. رقم اثنين بيصبلاي اليوفيال تراكت. رقم ثلاثه بيصبلاي التب اوف ذا نوز. يبقى الحاجات لو النيزو سيلري نيرف انضرب مين اللي هيتاثر؟ الكورنيا واليوفيال تراكت والايه؟ والتيبو بلوز. قول لي هيحصل ايه في الكورنيا؟ عادي هيطلع ايه برضو؟ فيسكل. والفيسكل ترابشر وتعمل السر. فاكرين الالسر بتاع الحصه اللي فاتت كان في نهايه كل برانش فيه هنا؟ في نوب. الالسر الجديده دي ممكن تبقى دندريتك شبه الثانيه بس من غير ايه؟ مفيش ايه؟ مفيش نوب. خلاص؟ والاسباب بقى نظريات وكلام كبير قوي سيبك منه. يبقى الالسر ممكن تبقى دندريتك بط وزاوت نص. ده مهم عشان المقارنه. الاولاني ايه؟ ابيثيليوتروبيك. الثاني نيوروتروبيك. الالسر كانت بنص هنا من غير نص. فاهمين؟ هنعمل المقارنه دي دلوقتي. ماشي يا جماعه؟ يبقى القرنيه ممكن يطلع فيها فيسكلز والسر. احنا قلنا النيرف بتاعنا سوري الفيروس بتاعنا بيحب يضرب الايه؟ النيرف. وممكن النيرف دي يحصل فيها توتال ديستراكشن. والعيان يجي له ايه بقى؟ اخبار الاحساس بتاع الكورنيا يروح خالص. يجي الكورنيا ايه؟ اناسيزي. بتاع الحصه اللي فاتت كان عنده كورنيا هايبوثيزي، هنا اناسيزي خالص. ايه سبب الاناسيزي؟ السؤال لحضراتكم. ديستراكشن اوف ذا نيرفس باي ذا فيروس. ليه الفيروس بوظ النيرفس؟ لان هو نيوروتروبيك فيروس. طيب الفيروس بيمشي في النيرفس، النيرفس دي بتيجي من الديب بارت تطلع على السوبرفيشن. خلاص؟ عشان كده ممكن الانفلاميشن يحصل هنا، ممكن الانفلاميشن يحصل هنا في الديب بارت اوف ذا كورنيا. حد يسميه؟ الانفلاميشن الديب اسمه ايه؟ كيراتايتس بروفاندا. لو حصل انفلاميشن في هذه القرنيه بيبقى انفلاميشن ايه ديب او بنسميه كيراتايتس بروفازا. فاكرين الفيروس بتاع القصه اللي فاتت لو دخل هنا كان بيعمل ايه؟ بيعمل هنا ايه الاستروما دي في فوق. نفس الكلام لو الفيروس بتاعنا ساب النيرف وماشي بالنيرف ودخل هنا هيعمل نفس الكلام، هيعمل ايه؟ دي في 4 ميكروبايت. لو سمحت راجع معايا وات ويل اوكير ان ذا كورنيا ديسكلز اند الالتر دندريتك وذاوت نوب. هيحصل ايه في السنسيشن اوف ذا كورنيا؟ انستيزيا. هيحصل انفلاميشن ديب ولا سوبرفيشال؟ ديب. لو دخلنا جوه الاستروما هيحصل نفس الكلام بتاع الحصه اللي فاتت، دي في 4 ميكروبايت. طيب هل القرنيه بس اللي بتتاثر؟ رقم 2 ليه؟ اليوبيال تراك. الف بقى يحصل ايه في اليوبيال تراك؟ هو النيرف اللي انضرب بتاعنا واصل لحد اليوبيال تراك، تبتدي يحصل ايه في اليوبيال تراك؟ الف يا جماعه هيحصل ايه؟ انفلاميشن. انفلاميشن اسمه ايه؟ ايريدو سايكلايت. طيب اي كرونيك انفلاميشن بيعمل مكانه ايه؟ ارياز اوف ايه؟ اتروفي. ممكن الانفلاميشن ده لما يطول قوي يعمل ارياز اوف اتروفي. الارياز اوف اتروفي دي بان لونها ابيض. ممكن نلاقي وايت باتشز اوف ايريس اتروفي نتيجة الكرونيك انفلاميشن. خلصنا الكورنيا، ايوه خلصنا الايه؟ اليوبيال تراك. يحصل ايه في التيب اوف ذا نوز؟ مهمة جدا جدا دي. هتلاقي العيان ماشي كده وعنده فيزيكال هنا، هوريها لكم دلوقتي. فيزيكال هنا اهو، فيزيكال ات ذا تيب اوف ذا نوز، مهم قوي، اسمها هاتسون ساين. احنا اتفقنا لما النيزو سيلر نيرف ينضرب في حاجات هتحصل في القرنية، في حاجات هتحصل في اليوبيال تراك، في حاجات هتحصل في التيب اوف ذا نوز. اول حاجة تظهر فيهم الايه؟ الهاتسون ساين. عشان كده لو عيان ماشي في الشارع ولقيت عنده فيزيكال هنا، الحق انهي نيرف انضرب؟ النيزو سيلر. لو استنيت عليك شوية هيحصل لك ايه في القرنية بتاعتك؟ فيسكل والتر واناسيزيا. بليز اول ما تشوف الهاتسون ساين اعمل ايه؟ ابتدي علاج مين فورا؟ قرنية. يبقى ذا ايرليست ساين ذات انديكيت نيزو سيلري نيرف افكشن از، حد فهمني؟ اول حاجة بتظهر از هاتسون ساين. اهي يا سلام لما تشوفوها بقى تشتمتوه جدا. اهي العيانة دي اول ما جت لنا المستشفى، انا بألف دي عينة اجنبيه يعني عشان تتخيلوا القصه، اول ما جت لنا كان عندها الايه؟ هاتسون ساين. سيبنا يومين ثلاثة بدا يطلع لها فيزيكال زي بقى، بدات القرنيه الايه؟ تنضرب. المفروض اول ما تطلع دي ابتدي علاج مين؟ القرنيه. شفتوها الهاتسون ساين؟ فيزيكال ذا ادزاتيف اوف ذا نوز بالايرلي ساين اوف وات؟ نيزو سيلري نيرف افكشن. خلاص ماشي يا جماعه؟ فاكرين الكرونيك انفلاميشن بيعمل ايه في الايرس؟ حتت لونها ايه؟ بيض اهي، حتت دي اتروفيك ايرس. انا لسه راسمها اهي بس ما اتحتش. اهي يا جماعه الكرونيك انفلاميشن بيعمل ايه؟ وايت باتشز. اهي يا جماعه ادي صورتها اهي، ادي الوايت باتشز اللي موجوده في الايرس. على فكره الدرس حاجه واحده، مين اللي انضرب؟ الناس خلصت الدرس على فكره. ايه الكلام بقى تاليف؟ يعني مثلا تاليف يعني ايه؟ لو الاوبتيك نيرف اتضرب، اوبتيك نيورال. لو النيرف الثالث او الرابع او السادس اتضربوا، النيرف الثالث او الرابع او السادس دول هنعرف في السكوينت ان هم اللي بيعملوا سبلاي للاكسترا اوكلر ماسل. ولو اي نيرف انضرب ممكن يحصل ايه في وان اوف ذا ماسل؟ فرنسا. وبيحصل طبعا حول. الحول اللي هيحصل ده سببه ايه؟ فرنسا. ومحدد لي نوعه بقى، حدد الحول ده نوعه ايه؟ باراليتيك سكوينت. يبقى لو النيرف الثالث او الرابع او السادس اتضربوا ذس ويل ليد تو انهي سكوينت؟ اصل في عندي سكوينتات كتير، هيحصل انهي تايب؟ باراليتيك سكوينت. طب لو الفيشال نيرف اتضرب، اهم مصر بيعمل لها سبلاي الفيشال نيرف هي دي تبعنا، هي الايه؟ بصوا عليا كده، الاوربيكولات. الاوربيكولات مش هتقفل. اسمه ايه المرض ده؟ العيان مش عارف يقفل عينيه. اسمه ايه المرض ده لو سمحت زودوه؟ لاجو ستان inability to close the lid completely، مش عارف يقفل الليد كومبليتلي. اسمه ايه يا محمد يا حسن؟ lag of sun. بس هل لو الفيشن نيرف انضرب هيحصل lag of sun؟ بس عشان تفهموا النقطه دي بصوا عليا لو سمحتوا. يا ترى الاوربيكولار وظيفتها انها تقفل الليد بس؟ لا، وظيفه كمان، لا وظائف كتير هناخدهم طبعا في الليد. اللور بارت اوف الاوربيكولار بصوا كده، بصوا بيشيل اللور ليد اجينست واتش جراب lower part of the orbicularis supports the lower lid against the gravity. طيب لو في paralysis يحصل ايه في اللور lid؟ تلاقي حاجه تشيل كده، المنظر اللي انا عملته عليا ده اسمه اكتروبيوم، هناخده قدام. استنى محدش يتهور، الاكتروبيوم ده سببه ايه؟ سببه فايبروزس، دي اسباب كتير. سببه بس سببه ايه؟ فلازم تسميه ايه لو سمحت؟ باراليتيك اكتروبيوم. يبقى روتين كده في المنهج كله، احنا ماشيين كده في المنهج. لما الفيشال نيرف ينضرب هيحصل تو ديزيز، والاثنين ديزيز سببهم حاجه واحده، سببهم ان الاوربيكولاريس باظ. يلا لما الاوربيكولاريس تبوظ في المنهج تتكلم عن ايه وايه؟ لو الاوربيكولاريس باظت في المنهج تتكلم عن ايه وايه؟ لاجوستالر. وتاني حاجه انهي اكتروبيون؟ باراليتيك اكتروبيون. طب لو النيرف اللي رايح للسكليرا اتضرب؟ سكليرا. كان سهل بقى ده، ده تافه قوي. طب العلاج ايه؟ طالما عندي ألسر، أصل كنت هيئته بقى، طالما عندي ألسر يبقى هندي ايه؟ اليوجوال تريت. طيب واللي بزيدك تريتمنت كله بحرف الايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ الفيروس بتاع، مش انا عندي فيروس؟ يبقى هندي ايه رقم ايه؟ الايه الاولانية؟ أسايكلوفير، لوكال ولا سيستميك؟ الاثنين، لوكال وسيستميك، هذا الأسايكلوفير. فاكرين لك العيان كان عنده سيفير ايه هنا؟ سيفير ايه هنا؟ كبير بيه، اللي هندي انالجيس. الالسر اللي حصلت دي لحد دلوقتي الالسر دي فايرال بس، لو سبتها شويه يحصل عليها ايه؟ سكندري بكتيريال انفكشن. يبقى ادي ايه طبعا؟ انتيبايوتكس. طب كان عندي ليجنز فين؟ السرات فين؟ في السكن. السكن ليجن اديها ايه برضو؟ انتيبايوتك برضو. خلاص يا جماعه، يبقى كله ايه؟ عشان فيروس ندي ايه؟ اسايكلوفير. عشان البين ندي ايه؟ انالجيسك. عشان امنع السكندري بكتيريال انفكشن انتيبايوتيك. طب عشان السكين ليجن انتيبايوتيك برضه. ماشي يا جماعه، هذا الجدول فظيع جدا ومهم جدا ومش هشرحه. ليه؟ لان انا شرحته. المقارنه ما بين الاثنين بقى. طب في ثواني، هنقوله في ثواني مع ان المفروض ما اقولوش. الجدول ده مهم قوي. الهيرب السيمبل ابسيلوتروب، الثاني ديوروتروبيك. هنا الالتر دندريتك، هنا دندريتك من غير نفس. هنا السنسيشن، هنا في غلطه على فكره. هايبوثيزيا وهنا انا في هنا لا في غلطه، بس عندكم في الكتاب صح، عندكم في الكتاب مكتوبه صح. بس دي المذكره القديمه. طيب الانفلاميشن هنا سوبرفيشال، هنا فاكرين؟ دي الجدول ده كله انا شرحته ده. الجدول ده مهم قوي، خد بالك الجدول ده مكتوب ورا انهي فيهم؟ ورا هيرب الزوستر. لو جت الهيرب السيمبلكس ما تنساش تكتبه لو سمحت. يعني كتب اكتب كده ديفرنشال دايجنوزس في الهربس سيمبلكس ويتكتب نفس الجدول. يعني لو جه المرض ده تكتب الجدول، لو جه المرض ده برضه تكتب الجدول. ماشي يا جماعه، في حاجه تكه كده لو سمحتوا خد بالكم. لو جه قال لك اخر السنه ديسكاس هيربيتيك ألسر تكتب ايه؟ الاثنين. جه قال لك ديسكاس فايرال ألسر الاثنين. لو قال لك هيربس سيمبلكس اكتب واحده لا خلاص. في العادي هتكتب الايه؟ العادي لما تشك كده هيربيتك فايرال كلام مجمع كده نكتب الاثنين. اي سؤال يا جماعه؟ كده خلصنا الفايرال، نخش بقى على ايه؟ على الفانجل او المايكوتيك ألسر. جميل قوي بقى، تعالى نفهمها. ايه قصتها بقى الفانجل ألسر؟ ايه الايتيولوجي اوف ذا فانجل ألسر؟ ادي عينه اهو، تبص في عينيه كده شخصته. انا ادي عينه اهو شخصته فانجل ألسر. يا ترى ايه الايديولوجي؟ اكيد فانجاي. هسيبك انت تحفظها. عندنا فانجاي فيلامنتس، عندنا فانجاي يست. سؤال بقى، مين الناس اللي بيجي لهم فانجال ألسر؟ في ناس معرضين اكتر من غيرهم. العيان بالظبط بالظبط بالظبط يجي يقول لك يا دكتور اتخبطت بعود حطب، اتخبطت بعود خاص، اتخبطت بحته خشبه. العيان يقول لك اتخبطت بفيجيتابل كونتامينيتد ماتيريال، مش اتخبطت بحديده، اتخبطت بحاجه حيه. The vegetable contaminated material. عشان كده المرض ده كومن في الريف ولا في المدينة؟ في الريف، في الاجريكالتشر اريا. طب لو جه في المدينة يجي لمين؟ يجي للناس اللي بيلبسوا كونتاكت لينس وان هايجينيك ومش بينضفوها. واحدة بتقلع كونتاكت لينس ترميها في المطبخ، هتربط اي من اي خضرة فن؟ حطها في طبق بقدونس، طبق السلطة، ايه القرف ده؟ هتلبسي كونتاكت لينس تبقى ايه؟ لازم تبقى ايه؟ مش ان هايجينيك، لازم تبقى هايجينيك كونتاكت لينس. يبقى بيجي في المدينه للناس اللي بيلبسوا كونتاكت لينس. معروف ان الفانجل ألسر روتين بقى بتيجي لمين طبعا؟ للناس اللي مناعتهم ايه رقم 2 دي في النص. فانجل ألسر او اي فانجل انفكشن في الدنيا بيجي للناس اللي مناعتهم ايه؟ قليله. خلاص؟ دي البريدنس بوزنج فاكتور. العيان عنده ألسر اهو يشتكي من ايه لو سمحتوا قولوا؟ بين نفس ولاجريميشن وفوتوفوبيا، ولكن السيمتومز هتبقى لو سيمتومز. ليه؟ لان الفانجل ما بتطلعش توكسيس، فالبين مش كتير، اللاجريميشن مش كتير، الفوتوفوبيا يعني كل السيمتومز از لو. لما نيجي نفحص الالسر دي بقى، هنلاقي الالسر غريبه شويه، هتلاقي الالسر عاديه كده وطالع منها ريش كده، يقول لك عليها الالسر ويز فيزري بوردر. فيزر يعني ريش، يبقى هتلاقي الالسر ويز فيزري بوردر، and this ulcer is surrounded by immune ring. ركز معايا، الالسر دي surrounded بالاميون رينج، وجود الاميون رينج دي يعمل شويه حاجات. اولا انت الاول وهله لما تيجي تبص على العيان انت تتخض، يا لهوي كل دي ايه؟ كل دي الالسر. اجي اسمه خلال الالسر دي بس، يبقى وجود الاميون رينج يخلي الالسر تبان لارج. في دكاتره بتقول نفس المعلومه بس بطريقه تانية، يقول لك وجود الاميون رينج يخلي الاستروميال ليجن، سوري يخلي الابيثيليال ليجن اللي هو ايه؟ اللي هو الالسر الحقيقيه، الابيثيليال ليجن اصغر من الاستروميال رياكشن. حد فهمني؟ الالسر الحقيقيه اللي هي ايه؟ الابيثيليال ليجن اصغر من الاسترومال رياكشن. المهم ان الالسر هتبان كبير على الايه؟ على الفاضي. لو سمعت الفاضي الجمله دي كده تقولها في الشفا وتحاول تصعبها في الشفا عشان تبين ان انت شاطر. الابيثيليال ديفكت اصغر من الاسترومال رياكشن. الابيثيليال ديفكت اللي هي الالسر الحقيقيه صغيره ولا كبيره؟ صغيره، اصغر من الاسترومال ايه؟ من الاسترومال رياكشن. ادي اول حاجه عملتها مين؟ الاميون رينج. الاميون رينج يا جماعه بتعمل حاجه كمان، اجي ابص هنا كده الاقي الاميون رينج عامله لي يلو لاين اوف ديماركيشن، يلو خط اصفر كده تعمل لي يلو لاين اوف ديماركيشن. وبعد شويه لو جيت احط ايديا هنا كده بتلاقي ده تخش جوه، يعني لو جيت تحط ايدك تلاقيها بتخش الحته دي، هتتحول لخندق او جتر. ازاي الحته ده ايه؟ هتتحول لخندق او جتر، مش هتبان غير في الكات سيكشن. ادي الكات سيكشن وادي الارض. طيب النقط الحمراء دي مين؟ الاميون رينج. ليه مش باينه رينج؟ عشان هو واخد كات سيكشن. خلاص يبقى دي الانفلاماتوري سيلز. الانفلاماتوري سيلز دي مليانه بروتيوليتيك انزيمز، والحته دي تتاكل والحته دي تتاكل. يلا لما الحته دي تتاكل بص كده، الحته دي تتاكل بقى في هنا وايه هنا؟ جتر. يبقى هذه اليلو لاين اوف ديمار اللي كانت هنا، اليلو لاين اوف ديماركيشن ويل بي ترانسفورمد انتو اجازر. طب يا ترى الالسر كده بس، واخبار بقيه الكورنيا ايه؟ ذا ريست اوف ذا كورنيا از فيري باد، يعني هنلاقي السرات زي دي بس صغيره ومنتشره كده، بنسميها الالسرات المنتشره ساتلايت ليجن. ساتلايت يعني ايه؟ ساتلايت يعني ايه؟ منتشر. ساتلايت ليجن او بنسميها مايكرو اب كده بس. لا، وهتلاقي بقيه الكورنيا مليانه ايه كمان؟ ايه دول؟ inflammatory cells. So the rest of the cornea is good or bad? The rest of the cornea is bad. معروف ان اي عيان بيكون مادة هايبوبون، الهايبوبون بيبقى ليها ايه يا جماعة؟ فلويد ليف. بنلاقي الهايبوبون هنا غريب شوية، ليه عامل كده؟ لا، الهايبوبون عامل حاجة اسمها convex border، او بنسميه pyramidal hypobulin، او بنسميه coagulated hypobulin، او نجرب اسم بنسميه cheesy hypobulin. cheesy يعني عامل زي الجبنة مكلكع. عايزين كلام كتير اهو. بص ركز معايا شويه كده، ركز معايا شويه عشان تجيب دي الالسر. طب والحته دي؟ دي الالسر. والحته دي ساتلايت ايه؟ مش باينه، ما هي البوردر بتاعها فيزري، فمش عارف اجيب اولها من اخرها. دي الالسر. ودي الحته اللي لوحدها دي ساتلايت دي. شايف الكلام ايه ده؟ الهايبوبولين اللي عامل ايه؟ بيراميدال هايبوب، له ثلاث اسامي، بيراميدال او كوجوليتد او مجبن يعني مكلكع، بنسميه ايه؟ تشيزي هايبوب. خلاص؟ في حاجه غريبه بقى ومحدش عارف سببها، بيقول لك ان الالسر دي لما تلحم تلحم بدنس سكار، سكار غامق جدا ويخش لها بلاد ميتل واحد، وده سؤال شافه محدش عارف السبب. يقول لك هذه الالسر لما تلحم تسيب مكانها دنس وبس، ويخش لها كام بلاد ميتل؟ واحد بس، اسمه سوليتري بلاد ميتل. اهي الصوره ايه؟ يعني انا كده في العياده لما يجي لي عيان زي كده الاقي عنده اوباستي وداخل لها كام بلاد فيزل؟ باين؟ باين؟ اهو واحد، اهو اهو اهو اهو واحد. يبقى دي كان مكانها ايه وانا مغمض كده، وانا دكتور شاطر وقاعد كده حاطط رجل على رجل في العياده. ها؟ دي يبقى دي كانت ايه مكانها ايه فانجر. اه لما ناخد العلاج الهايبوبين بيختفي. اهم حاجه اهم حاجه الهايبوبين ده يا جماعه الهايبوبين اهو الصوره الفظيعه دي الهايبوبين اللي له ثلاث اسامي كوابيليتد او بيراميدال او ايه او جيزي هايبوبين. طيب ده الموضوع الصعب ولا سهل؟ للأسف يا ريتني ببص على الألسر الاقي هايبوبين عامل كده ولاقي الفيزري بوردر ولاقي صعب ده الموت صعب. انا عن نفسي بكتشفها بالصدفه. عيب الصدفه يجي لي عيان عنده عرض اقدر اديله مضادات حيويه ما اقدرش يخف الله ده يطلع ايه هيطلع ايه فاهم. غالبا الدايجنوز صعب قوي. علشان كده يا جماعه بنعتمد على شويه حاجات في الدايجنوز. الدايجنوز صعب بنعتمد على الهيستم. اول ما عيان يقول لي اتخبطت بقول خطف بقول خطف خلاص دي ايه ده فاهم. وياخد الفانجر وياخد الانتي فانجر دراج. يبقى نعتمد على الهيستم نعتمد على المورفولوجي. صعب قوي ان انا الاقي الكلام المورفولوجي ده صعب قوي. احسن حاجه احسن حاجه اعمل ايه في الالسر اللي انت شاكك فيها؟ تاخد منها عينه وتبعتها للمعمل. المعمل هيعمل حاجتين هيعمل صبغه ويعمل مزرعه ودي سؤال ام سي كيو وده سؤال ام سي كيو. نصبغ بايه ونزرع على ايه؟ تحب تصبغ الفنجاي بايه؟ انت قلت في الكلام البكتيريا بالجيمس ستين او الاجدد شويه الاجدد شويه سيلفر ستين. نحب نزرع الفنجاي على ايه؟ سبروق ازرق. العلاج قلت لك في سؤال جاي هو بخمسه جنيه. في سؤال جاي بخمسه جنيه ماشي خمسه جنيه اخري هيجي اهو. طالما انصر قول العلاج بقى قول العلاج يلا. طالما انصر يبقى ايه؟ لا لسه جاي هيبقى هندي اليوجوال تريتمنت وهنحط انتي فانجل تريتمنت. ادي العين اهو ولا الدنيا مليانه فانجايا ايه؟ بنيجي نحط الانتي فانجل تريتمنت ما بيدخلش. معروف كده ان الانتي فانجل دراج اوف لو بنتريشن باور. نعمل ايه عشان العلاج يشتغل كويس؟ قبل ما تحط العلاج تيجي بالمشرط وتكحت هنا تكحت هنا كده والعلاج يخش كويس. يبقى في تحضير قبل العلاج. ايه التحضير؟ هنعمل سكرابنج اوف ذا ألسر. نكحتها ليه؟ السكرابنج ده هيقلل حاجه ويزود حاجه. لما كحتنا حصل ايه في كميه الفنجاي؟ قلل. يبقى هقلل الفنجل لود. ولما كحتنا هيحصل ايه في البنتريشن اوف ذا دراج؟ هيزيد. ده تجهيز. طبعا العلاج الاساسي طالما فنجل انتي فنجل سواء سيستميك او لوكال. لو سمحت احفظ بقى سيستميك فلوكو نازول. كفايه مثال واحد اللوكال عندك الاميدازول النستاتين الامفوتريتين بي. تعالى ناخد بعض كده وننزل المستشفى تحت او الزخانه نقول له هات لنا قطره اميدازول نستاتين امفوتريتين بي. مفيش الكلام ده مش موجود في السوق لان لو شركات الادويه صنعت الكلام ده هتبيع 10 قطرات في السنه هتخسر. كان ده مش موجود في السوق. بنعمل ايه؟ هذا هو السؤال. مفيش قطرات انتي فانجل دراجز في القطر في ال في ال مفيش قطرات في الصيدليه. بنعمل ايه؟ ها يا جماعه يلا كشركات الادويه ما بتحبش تنتجها هتخسر ما بيتباعش منها كتير. مش موجودة مفيش خط انتاج هيبيع 10 قطرات في السنة. انت في شركة سمعت كده ان في شركة بدأت تعمل المهم لحد الآن مش موجود. احنا بنعمل ايه في عياداتنا؟ ده السؤال. تابلت ودوب جدع يا لميل ايه تابلت ودوب وده حل حل هات الى يدي والله معيش فلوس. طيب هشوف ريهام بعدين. ها انا حل عايز ايه؟ غلط. هقول بقى قبل ما حد يجاوب هنجيب حقن الانتي فانجل ونحطها في ازازه قطر في ازازه قطره فاضيه ونستخدمها كدروب. هنكتبها ازاي دي؟ هنستخدم الدبلو كام؟ امبول از ادروب. طب هات تكتب الكلام الاله داودها ده عسل عسل ده الحل التاني والله برافو عليك. دفنو كان امبول بستخدمه كايه؟ بجيب الدفنو كان امبول عادي واحطه في ازازه قطره فاضيه واستخدمه كايه؟ كدروب. ده حل. ايه الحل التاني؟ بنجيب التابلت ونطحنها. بنجيب تابلت انتي فانجر ونطحنها في منديل ونحطها في ازازه قطره فاضيه. بقى لا مش فاضيه نحطها في ازازه قطره ارتفيشال تير قطره دموع صناعيه. كده انا دوبت التابلت بايه؟ في الدموع الصناعي. خلاص بقت عندي قطرة انتي فانك تضايق النهارده. رقم عجبك شفت من حقيقة. الرقم عجبك. الاولانية خلاص لو بنجيب دفلو كان انبول انبول دفلو كان ونستخدمه كايه؟ انبول اهو نستخدمه كايه؟ كدروب. ادي حل تاني. حل بنجيب انتي فانجل تابل ونطحنها ونحطها في ازازه قطره ارتفيشال سين ونرجعها. خلاص بقت ازازه قطره ايه يا محمد؟ بقت قطره ايه دلوقتي؟ انتي فانجل. صح الكلام؟ كلام منطقي؟ اوكي ده اللي احنا بنعمله فعلا. كل ده والالسر دي مش راضيه تخف. شيل وركب شيل وركب حاجه جديده. ها كيلاتو بلاستي للريزيستنس لكن هي مش مهمه قوي. هنقولها بسرعه بقى بس يعني ممكن تيجي للخداع. يعني ممكن تيجي للخداع. ان شاء الله نخرج 10 لربع بالظبط. معلش النهارده بس معلش نستحمل بعض. نستحمل بعض يا جدعان مع بعض. معلش لا لا لسه لسه لسه عايز ابدا معلش. لاكانثاميبا. الاكانثاميبا ده عباره عن فري ليفنج بروتوزوا موجود في الهواء موجود في التربه موجود في الميه. المياه الراكده ولا المياه الجاريه؟ الاثنين. في الفريش اور براكش ووتر موجود في المياه الراكده زي مياه السويمنج بول. الناس اللي بينزلوا حمامات السباحه ممكن يجي لهم اكانثاميبا كرافاتا لانه موجود في انهي ووتر؟ البراكش. كمان موجود في الفريش ووتر بتاع ميه الحنفيه. والناس اللي عندهم كونتاكت لينس والمحلول خلص ويغسلوها في ميه الحنفيه يجي لهم ايه؟ اكانثاميبا كرافاتا. على فكره ده كلام علمي. بتيجي للناس اللي بيغسلوا الكونتاكت لينس مكتوب ايه في الايه؟ بص كده مكتوب ايه؟ في ايه؟ في التاب ووتر. لان الاكانثاميبا موجود فين وفين؟ ها يا جماعه في الفريش اور براكش ووتر. غالبا العيان بيبقى حصل له الاول كده ابريشن دخل منه الايه؟ خدش كده دخل منه الايه؟ لكن تميم ابتدي يحصل جوه شويه انفلتريشن بسيط قوي كده. انفلتريشن بسيط بسيط. الفيروس الاورجانيزم دخل وحصل عليه انفلتريشن بسيط. تيجي تبص على الكونديشن ايه ده مفيش حاجه الموضوع بسيط. بس شوف شكوى العيان بقى. تلاقي العيان عنده سيفير بين بيتنطط. سيفير بين لان الاورجانيزم بتاعنا بيعمل انفلانيشن في النيرف بيعمل نيورال. يبقى هنلاقي بين على الرغم من ان الساينز از مايل هنلاقي بين اوت اوف بروبورشن تو ذا كلينيكال ساين. حد فهمني؟ يعني البين ملوش علاقه بالايه؟ الساينز اي كلام بس الشكوى ايه؟ اللي انا شفته اللي انا شفته كدكتور اي كلام بس شكوى العيان فظيعه. يبقى عنده سيفير بين اوت اوف بروبورشن تو ذا كلينيكال ساين. سؤال حضراتكم ليه؟ لان بيبقى في ايه في حالات الاكانثاميبا؟ في ايه في النيرفس؟ هي في ايه يا جماعه؟ نيورال. وبعدين ايه اللي يحصل؟ تلاقي شويه انفلتريشن هنا شويه انفلتريشن هنا شويه انفلتريشن هنا كده كده. هسألكوا سؤال لما الانفلتريشن ده يلحم مع بعضه يعمل ايه؟ يعمل رينج مهم قوي اسمها رينج اب. رينج اب اهي باينه ولا مش باينه؟ فينا رينج تخينه كده رينج بيضا باينه؟ باينه ولا مش باينه؟ دي تخينه دي هاي مش باينه هنا ماشي. طيب دي رينج ايه؟ الانفلتريشن يقعد يزيد القرنيه بقى ايه؟ ده الحته دي بيضاء الانفلتريشن ده يقعد يزيد لحد ما القرنيه كلها يحصل لها يا جماعه كومبليت اوباسيفيكيشن. يعني في النهايه الرينج ابسس هيزيد هيزيد هيزيد الرينج ابسس ده لحد ما يحصل كومبليت اوباسيفيكيشن. طيب الصبغه ايه؟ طبعا ناخد عينه نبعتها للمعمل نفس برضه السؤال اسئله الام سي كيو نصبغ بايه؟ الصبغه ايه؟ ونزرع على ايه؟ ها؟ صبغه اسمها كالكو فلاور وايت. كالكو فلاور وايت. كالكو فلاور وايت ام سي كيو. نزرع على اجار غير مغذاه، نون نيوترنت اجار، والاجار ده معد سابقا بيكولاي. ده الزرع. نزرع على نون نيوترنت اجار معد سابقا بايه؟ عشان نحط عليه الكلام ده عشان نزرع عليه الكلام ده معد بايكولاي، دي اسئله ام سي كيو. طبعا انا عندي العلاج بسيط. طالما في عندي اميبا او انثاميبا اسف يبقى هندي ايه؟ لوكال اميبيسايت. يعني مش قليل جدا في السوق. يعني القطرات دي نادرة جدا. احفظ لك واحدة ولا حاجة، برولين، نيومايسين، كلورنيكسيدين. خلاص انا عندي انفلتريشن جوه وانفلاميشن جوه، يبقى ندي استيرويد. العلاج الاخير خالص لما نزهق في دي نعمل ايه؟ نشيل ونركب، يبقى العلاج الاخير ايه؟ كراتولا. خلاص خد بالك احنا كده خلصنا مين بقى؟ خلصنا مين؟ الانفكتيف. نخش على عمرو دياب بقى اللي هي الايه؟ اللي هي الايه؟ نون انفكتيف.